إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى الكتاب آداب السفر، وهو الكتاب 13 في الربع الثاني، ربع العادات، من كتاب مختصر منهاج القاصدين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب آداب السفر. السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه أو الوصول إلى مرغوب إليه. والسفر سفران: سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بسير القلب عن أسفل سافلين إلى ملكوت السماوات. وهذا أشرف السفرين، فإن الواقف على الحالة التي نشأها عليها عقيب الولادة، الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء، لازم درجة القصور، قانع برتبة النقص، ومستبدل بمتسع عرضه السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. وكما قال القائل: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في خطر خطير اندرست مسالكه. بيبتدي يتكلم عن السفر، والسفر ده قضية هامة جدا، لأن السفر هو من الأمور التي تعرض لبني آدم، إنسان يعرض له سفر، يعني مفارقة لبدنه، مفارقة لبلده ووطنه ومحل أهله، والخروج إلى الدنيا، يخرج يركب البحار أو يسير في الفيافي والقفار، إما فرارا من شيء يحذره، وإما تحصيلا لشيء يطلبه. ودولت الباعثين الرئيسيين للسفر. إيه اللي يخلي واحد يترك بلده وملاعب صباه ومحل أهله وموطنه إلى بلاد بعيدة لم يألفها ولم يعرفها وبالنسبة له مجهول؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ الإنسان الطبيعي لا يفعل ذلك إلا لأمرين، لأحد أمرين: إما للخلاص من مهروب أو لشيء يحذره يفر منه، وإما الوصول إلى مرغوب إليه. السفر يسمى سفر لأنه يسفر عن أخلاق الناس، السفر يسمى سفر لأنه يسفر عن أخلاق الناس. الإنسان طبيعي هو في الحضر وهو في حالة استقرار، وأموره وعادياته، يعني أموره العادية، عاداته وطباعه مستقرة، لا يبدر منه ما يسيء ولا ما يشين. أما السفر فإنه مظنة الضجر، التعب والمشقة، فتختبر فيه أخلاق الرجال، يختبر فيه السماحة والصبر والكرم والإيثار والشهامة والشجاعة. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سأل عن رجل يعدله، يعني إيه واحد جاي يشهد، فبيسأل عنه حد يعرفه عشان يبقى عدل، يعني يقبل كلامه ولا لا، فلابد لين يعدلوا اثنان. فجاء رجل يشهد له، قال: أنا أعرفه. قال مما سأله عنه، قال: فهل سافرت معه فكشف لك السفر عن أخلاقه؟ والأسئلة الثانية: هل أنت جاره الأقرب فتعلم مدخله ومخرجه؟ لعلك رأيته يصلي ركعتين في المسجد فقلت هو رجل صالح؟ لا، مش بالسهل كده، مش بالسهل. فالسفر يسمى سفر لأنه يسفر عن أخلاق الناس. عايز تضبط أي قضية تشوف الوحي قال فيها إيه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل لأهله. الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج في أبواب العمرة، وبعض اللي بيشرحه البخاري يقول لك هو أخرجه في الكتاب ده، قال لك لأنه بيقول إذا خلصت الحج والعمرة ارجع لأهلك، مع أن بعض الناس كان يرى فضيلة المرابطة والمقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم نهمته فليرجع فليعجل إلى أهله. طبعا الحديث ليه إيه؟ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، أخرجه مالك في الموطأ، أخرجه ابن ماجه في السنن، وليه روايات مختلفة ومخارج مختلفة وألفاظ أخرى. السفر قطعة من العذاب، يعني جزء من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، وكأنه ذكر لك بعض ما يسببه السفر من الإيه؟ من العذاب. ولذلك استنبط بعض أهل العلم أن هذا، أظن الخطابي قال: وهذا فيه مناسبة تغريب الزاني، محد الزاني الغير محصن إيه؟ جلد 100 وتغريب عام. قال: والتغريب فيه نوع تعذيب وتنكيت، يغرب فضلا عما فيه من إيه؟ من إبعاده عن المعصية. طيب، السفر قطعة يعني جزء من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه وغير ذلك. في بعض الروايات يمنع أحدكم من إكمال صومه وصلاته، يعني كأنه المسافر بيعرض لي في سفره أشياء، وكأنه بيترخص في مسائل السفر وفي الصلاة والصيام، وده ملمح مهم جدا أنه بيؤثر على دين الإنسان. ابن حجر رحمه الله بيشرح الحديث ده فتح الباري، فبيقول إيه؟ بيقول: وفيه كراهة السفر بغير حاجة، وفيه استحباب الرجوع إلى الأهل وتفقدهم، لا سيما من يخشى عليهم الضيعة في حال غيبته. قال: وفيه أن ملازمة الإنسان لبلده فيه إعانة على أمر الدين، وأن فيه تحصيل الجمع والجماعات. يبقى المعنى ده بيضبط لك قضية السفر. يبقى السفر أصل ولا استثناء؟ السفر إيه؟ استثناء. يبقى السفر أصل ولا استثناء؟ استثناء. وبمجرد ما تنتهي من قدر معين من السفر ترجع إلى أهلك وإلى مالك. معنى ده مهم جدا. يبقى الإمام الغزالي رحمه الله لما قال الكلام ده، والمختصر بقى له ابن قدامة المقدسي رحمه الله لما بيقول السفر وسيلة إلى الخلاص من مهروب عنه أو الوصول إلى مرغوب إليه. وبدأ، لأن الكتاب في الأساس كتاب مخاطبة للقلوب، ولا خد بالك بقى أيها العبد، ما منا من أحد إلا وهو مسافر إلى ربه. والمعنى ده توارد في القرآن كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال الله عز وجل: إليه المصير. فالإنسان مسافر إلى ربه، بمجرد ما بيولد بيستدبر الدنيا، يأتي الدنيا في ظهره، ويستقبل الآخرة، وبينه وبين سفره أو مقصده الذي يصل إليه آخر نفس من أنفاسه، يحمله ليل ويضعه نهار، ويضعه ليل ويحمله نهار. دول مطيتان اللتان يحملان العبد إلى ربه، الليل والنهار. العمر يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا مضى يوم مضى بعضك. إنسان بيسير الله عز وجل مسافر، فبيقول لك خلي بالك، إذا كنت أنت بتشاهد بعينيك سفر الناس في الأقطار والبحار والقفار، فشاهد بقلبك سفر القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. فبيقول: والسفر سفران، سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بسير القلب عن أسفل سافلين إلى ملكوت السماوات، وهذا أشرف السفرين. انظر إلى هذا المعنى. القلب خلق لمحبة الله عز وجل، خلق لمعرفة الله عز وجل، خلق ليقيم الدين لله حنيفا سبحانه وتعالى، يعني معرض عن غيره، مائلا لله عز وجل وحده. القلب خلق ليأنس بربه، والقلب ملك الجوارح، ملك البدن، وهو المتصرف فيها. فتخيل الإنسان اللي بيهمل قلبه ولا يسيره في مساره الذي أراد الله سبحانه وتعالى، ولا في وظيفته التي خلقها الله من أجلها، يبدأ القلب ده يخرب ويعطل من المعاني الإيمانية، وشوية شوية يستولي عليه العدو اللي هو الشيطان. وإذا استولى الشيطان على القلب فصيره جندا له، أمره، صار القلب يأمر الجوارح بالمنكر وينهاها عن المعروف. القلب ده اللي ممكن إنسان يهمله فيصل به إلى أسفل سافلين، اللي بيقع في الفواحش، اللي بيقع في الفواحش فيفسد الحرمات ويقع في الزنا والعياذ بالله. ده انحطاط، انحطاط ونزول لأسفل سافلين. اللي بيقع في المخدرات والخمور، اللي بيقع في القتل بغير حق، اللي بيقع في أكل أموال الناس بالباطل، في أكل الربا، انحطاط القلب وانحداره إلى أسفل سافلين. وفي نفس القلب هو في نفس الوقت هو القلب ده لو الإنسان زكاه ونقاه وطهره وأمده بالوحي وأمده بمعرفة الله عز وجل وأقبل به على خالقه ومولاه، يأنس بربه ويدعوه ويرجوه ويعبده منيبا إليه وحده سبحانه وتعالى، يبقى القلب ده بيغادر الأرض ويرتقي حتى يسجد تحت العرش. فسبحان الله، بين قلب يسجد تحت العرش وبين قلب مدنس في الحش، الحش هو البكابورت يعني، سبحان الله، بين قلب محله السجود تحت العرش. من المعارف والمعاني الإيمانية والعبادات القلبية التي تنزل به، ومن قلب آخر تدنس وتنجس وانحط إلى أن وصل إلى أسفل سافلين. يقول: وسفر بسير القلب عن أسفل سافلين إلى ملكوت السماوات، وهذا أشرف السفرين، فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة، الإنسان اللي بعد ما بيتولد بيفضل زي ما هو، بيغيرش نفسه وبيطورش في نفسه، الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء، لازم درجة القصور، قانع برتبة النقص، ومستبدل بمتسع عرضه السماوات والأرض ظلمة السجن وضيق الحبس. أنت مضيق على نفسك ليه؟ ليه لا تسعى إلى تطوير نفسك إيمانيا وبناء نفسك إيمانيا؟ لماذا لا تسعى إلى زيادة معارفك بالله عز وجل؟ لماذا لا تسعى إلى إصلاح العلاقة بينك وبين الله عز وجل؟ لماذا لا تسعى إلى الأنس بالله والشوق إليه؟ لماذا لا تسعى إلى تزكية نفسك وتطهير قلبك؟ ليه؟ طب زي ما الإنسان بيضرب أكباد الإبل ويضرب في الأرض يبتغي مالا ليحسن من معيشته وضعه المادي، أليس تحسين وضعك الإيماني وإصلاح قلبك وإصلاح علاقتك بالله عز وجل يستحق منك سفرا وعناء وجهدا؟ هو ده العز اللي قلنا هنا. بيقول: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. يعني أكثر عيب يعيب به الإنسان أنه يترك نفسه هملا ولا يرتقي وهو قادر على الارتقاء. قال: إلا أن هذا السفر لما كان مقتحمه في خطر خطير اندرست مسالكه. يعني عايز أقول أن سفر القلب إلى الله عز وجل قل من الخلق من يفعله، فاللهم أصلح قلوبنا. يقول: فأما سفر البدن فهو أقسام وله فوائد وآفات عظيمة، فإنه يضاهي النظر في العزلة والمخالطة، وقد ذكرنا منها جزالك. قاعد يتكلم معنا في العزلة والمخالطة، الإيه أفضل، العزلة أفضل ولا المخالطة أفضل؟ قال: العزلة تفضل في أحيان والمخالطة تفضل في أحيان، والمرء قد يجب عليه العزلة وقد يجب عليه المخالطة، تكلمنا في دي بالتفصيل. وقال إن العزلة لها غوائل وآفات وإن المخالطة لها غوائل وآفات، فالإنسان يلزمه أن ينظر فيما أوجبه الله عليه في حاله، وليأخذ بحظه من العزلة التي لا تجعله يترك واجبا أو يقع في محرم، وإنما يكون فيه حفظ نفسه عن المحرمات وصيانة عرضه والحفاظ على وقته ورأس ماله. وفي نفس الوقت لابد أن يأخذ بحظه من المخالطة التي تمكنه من إقامة العبادات المتعددة الجمعة والجماعات، ومن السعي بالإصلاح في الأرض، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. قال فالسفر مثل العزلة والمخالطة. لا ينفع نقول السفر كله وحش ولا كله غلط ولا كله محرم، ولا ينفع نقول السفر كله كويس وكله مفيد وكله فيه فضائل. لا، لابد أنك تحرر المقام، وهيحاول يضبط لنا الأمور دي هنا. قال فالفوائد الباعثة عليه لا تخلو من هرب أو طلب. فالهرب إما من أمر له نكاية في الأمور الدنيوية، النكاية التأثير أو الغلبة، يعني أمر له نكاية يعني له تأثير، له ضرر ليك في أمورك الدنيوية، كالطاعون إذا ظهر ببلد. وهو لم يوفق في اختيار المثال ده لأن الطاعون بالذات في نهي عن الفرار من بلد إذا وقع فيها الطاعون. حتى بعد كده لما ترجع للأصل لكتاب الإحياء هتجد الإمام الغزالي نفسه قال وأما سفر الرجل للخروج من بلد الطاعون فمكروه. والصحيح إن في نهي، فهو بقى يعني بعض العلماء بيحملوا على التحريم وبعضهم بيحملوا على الإيه؟ على الكراهة. فمسألة بقى أن أنت الاستدلال بالطاعون إذا ظهر ببلد، لا، إحنا نهينا إذا كان الطاعون في بلد أن ندخلها، وإذا كان في بلد قال له نهينا أن نخرج منها. وعلى فكرة هو ده الحجر الصحي المظبوط، يعني بتوع الطب هو ده يعني سبحان الله الحديث ده بينفذ الحجر الصحي تماما، عشان فكرة بقى حامل المرض واللي ظاهر عليه المرض. اللي ظاهر عليه المرض واضح، في واحد يبقى حامل للمرض وهو إيه وهو مش ظاهر عليه، فينقله في مكان تاني يقول الوباء ينتشر في الناس كلها. فالحل إن هو يفضل مكانه، ده أقل الأضرار، لا حد يطلع ولا حد يدخل. وقال كالطاعون إذا ظهر ببلد أو كخوف فتنة وخصومة. هيقع فتنة مقتلة في الناس يرفع فيها السيوف وترق فيها الدماء، وخصومات تأكل القلوب وتتلف فيها الأبدان والأموال. أو غلاء سعر، إنه وصل لمرحلة إنه عاجز إنه يحيا في هذه البلاد، مش عارف يعيش. وإما أمر له نكاية في الدين، أمر فيه ضرر في دينه، كمن ابتلي في بلده بجاه أو مال أو اتساع أسباب. طب هو ده بلاء؟ نسمع الكلام. فصده عن التجرد لله تعالى. هو ده بقى يا جماعة، الإنسان ما خلق في هذه الحياة إلا لأصل عظيم، وكل ذلك وكل ما يأتي بعد ذلك تبع له. الأصل العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكرة أن الإنسان يجعل العبادة شيء هامشي أو على الأقل أحد الأولويات في سلم أولوياته خلاص، غير أن الإنسان يجعل حياته كلها تدور حول محور اسمه إقامة العبودية لله. ده محور، دي حياتي كلها إقامة العبودية لله، ثم بعد ذلك كل الأشياء تأتي تبعا. فرق جامد. فعشان كده بيقول واحد حصل ليه في بلده جاه، اتسع جاهه جدا او اتسع ماله جدا او اتسعت اسباب الرفعة عنده جدا، لكن لم يستطع ان يقاوم هذه الفتنة، فصده عن التجرد لله تعالى، مش قادر يقيم العبودية كما ينبغي. قال فيؤثر الغربة والخمول ويجتنب السعة والجاه. وكمان يدعى إلى بدعة زي ما حصل مع الإمام أحمد وغيره، هيدعى إنه يقول ببدعة خلق القرآن. واحد هيبتلى كده بيكون عالم أو إمام أو طالب علم أو غير ذلك، قول بالقول الفلاني ده أمر محدث في الدين، حاجة غلط تفسد دين الناس، ما كنتش تقول هتتسجن هتتقتل هتنضرب، فيهرب يسافر يسيب البلد. أو إلى ولاية عمل لا تحل مباشرته، معاونة الظالم. ما هو الظالم عشان يظلم لازم يبقى معاه معاون، وفي واحد يظلم لوحده؟ ما هو لازم عشان الظالم يظلم يبقى معاه قاضي ظالم ومعاه شرطي ظالم ومعاه واحد جاسوس او بيسموه بقى ايه مرشد ولا مخبر ظالم عشان يجيب له الأخبار. ولازم يبقى في واحد ظالم يقابل هيشتغل ازاي؟ هو الظالم هيشتغل يهزم لوحده؟ وهو لازم يبقى معاه فريق يظلم به. طب هيعمل ايه؟ طب ايه واحد بيتعرض عليك كده يقول له زي واحد كان بيجدد الحبس الواحد فبقول له يا دكتور فلان استحلفك بالله يا اخي ما تدعي علي. قال له ليه ان شاء الله؟ ليه يعني ما تدعيش عليك ليه؟ قال له استنى غصب عني. قال له طب وانا اعمل ايه حتى زعلان مني ان هدعي عليك كمان؟ لا. ففكره بقى ان هو عارف انه بيظلمه، هو بيجي له ايه جدد له 15 يوم، جدد له 45 يوم، خلاص بقى بالامر المباشر انتهينا. فالظالم محتاج لحد يساعده. فلو واحد بقى عرض عليه ولايه عمل لا تحل له مباشره، ها يعمل ايه؟ زمان كان لما يبقى فيه امير ظالم كان بعض العلماء يفر من القضاء، وابو حنيفه ضرب عشان يتولى ايه القضاء في الكوفة وأبى يعني رحمه الله. وده كله محمول على أن هناك من يقوم بهذه الكفاية، وإلا كما يقول ابن تيمية رحمه الله فإنه إذا فقدت الشروط فإنه يحتمل الضرر اليسير لدفع الضرر الكثير. إذا خلاص ما كانش في غير كده يتقي الله عز وجل ويتولى هذه الولايات بشرطين. الشرط الأول نية صالحة بقصد التخفيف على المسلمين. الشرط الثاني أن يكون له قدرة فعلا للتخفيف على المسلم ويباشرها. بيضربوا لها مثال باللي بيجبي الضرائب. هو دلوقتي الضرائب دي في الأصل هي الضرائب دي اللي هي المكوس، وليس في المال حق سوى الزكاة. تجي تاخد مني بتشاركني في ربحي ليه؟ يعني تجي تشاركني في الربح بتاعي ليه؟ أنا فيه فلوس عندي اللي هي الزكاة، وفي فلوس عندي اللي هي إطعام المساكين وغير ذلك مما فرضه الله عز وجل أو ندبنا له. فالمكوس ديت ظلم. فواحد بقى خلاص ينفع بقى واحد يتولى المكوس ديت بشرطين، انه بدل ما انت مفروض عليك 20,000 يخليهم 10,000. طب ال 10,000 دول مش ظلم؟ دول ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. بس بالنسبه لمين ظلم بقى؟ ده بالنسبه لي هو يعتبر فداك من كام؟ فداك من 10، يعتبر فداك من 10. المهم كمان يدعى الى بدعه او الى ولايه عمل لا تحل مباشرته فيطلب الفرار منه. يبقى بيقول الإنسان عشان يسافر إما من شيء يهرب منه، زي حاجة تحصل له نكاية في الدنيا، زي أمر يتعلق بالمرض أو أمر يتعلق بخوف فتنة وخصومة أو غلاء سعر، أو أمر له نكاية في الدين كبني ابتلي بوجاهة واتساع مال فصده عن التجرد لله فيؤثر الغربة والخمول. وكمان يدعى إلى بدعة أو إلى ولاية عمل لا تحل له مباشرته فيطلب الفرار. وأما المطلوب اللي خليك تعرف انك بتطلب شيء، ايه اللي انت ممكن تطلبه؟ قال فالمطلوب اما دنيوي كالمال والجاه، او ديني كالعلم بامور دينه او باخلاقه في نفسه او بايات الله في ارضه، وقل مذكور بالعلم محصل له من زمان الصحابة رضي الله عنهم الى زماننا الا وحصل العلم بالسفر وسافر لاجله. وأما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا مهم، فإن سلوك الآخرة لا يمكن إلا بتحسين الخلق وتهذيبه. وإنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق، إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق. فممكن الإنسان يسافر ليكتسب ترويض نفسه وتهذيب خلقه. وفي الجملة فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها، فالنفس في الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة. فإذا حملت وعساء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادة وامتحنت بمشاق الغربة انكشفت غوائلها يعني مفاسدها، ووقع الوقوف على عيوبها. كنت انا اي حد من اخواننا يسافر للخارج كده اقعد معاه جلسه قبل يسافر اقول له تعال في حاجه اسمها امراض الغربه، في حاجه اسمها امراض الغربه امراض السفر. فنصيحه لله، اولا ما تتعشمش قوي في الناس اللي انت رايح عليهم عشان ما تتصدمش. ودي احد الحاجات اللي بتصيب الناس بصدمه في الخارج، ايه اللي بيبقى رايح متعشم قوي فيفاجئ بقى هناك بقسوه ومعامله الا ما رحم ربي طبعا، يعني بس ده في الغالب، ونوع بقى من لقم الطباع كده الا ما رحم ربي. فقلت عشان ما تتصدمش. الحاجة التانية اوعى يتسرب لك امراض السفر ترجع لنا واحد تاني. وفي للأسف كثير ممن يسافر يتسرب لأمراض السفر. عايز بتنبهه لكن للأسف يتسرب لأمراض السفر. الطباع سراقة، الطباع سراقة. وخلي بالك ده بس مش في السفر الطويل، السفر العارض، السفر للمدينة الجامعية بيبين الأخلاق ويحصل في الحاجات دي. وسفر الناس النواب والناس اللي بتشحططين في بلاد الخلق ديات برضو نفس القصة. كل السفر لكن بعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض. أسوأه اللي بيبدل الشخصية فعلا السفر لبلاد الكفر، لأنه بيلعب في السي ان اس، بيلعب في الجهاز العصبي، بيلعب في الدماغ، بفيروسه بيجي لك واحد تاني عمال يتعامل مع ثوابت الدين وعامله تانية خالص، ولا حول ولا قوه الا بالله. تحسه شخص تبدل قدامك، ده مين يعني؟ ده وطبعا الا من رحم ربي، في ناس سافرت وربنا عافاها. فده اسوأه، اسوأ تبديل وخطر يطرأ على الشخص المسافر اللي بيسافر لبلاد الكفر. اقل منه يعني السفر من اجل كسب المال، بيخلي الشخصيه بقت شخصيه مش حلوه. يعني قبل كده مثلا كنت تلاقي واحد اخ بسيط جدا، فعلا بسيط يعني دخله بسيط، يمسك فيك ويعزمك ويعزمك على ايه؟ على سندوتش فول وحاجات بسيطه جدا، بس عنده كرم. سافر واتسعت امواله واشترى شقه واثنين وقطعه ارض واثنين، وبقيت كل ما تقابله يسبق يقول لك الظروف والحقوق كثيره. عارف انت القصه بتاعت الاقرع والاعمى والابرص بالظبط؟ ايه الحقوق كثيره، اعمل ايه انا اروح بيه؟ يا عم تقول الحمد لله، ويبدا يطلع عليه امراض الشح ويخاف من الناس، ودايما حاسس ان الناس هتنظر لما في يده، الى غير ذلك بقى من الافات والامراض. ربنا يعافينا واياكم. يعني بيقول واما ايات الله في ارضه، يعني سافر من اجل ايات الله في ارضه، ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر، ففيها قطع متجاورات، وفيها الجبال والبراري والقفار والبحار، القفار هي الصحاري، وانواع الحيوان والنبات، وما من شيء الا وهو شاهد لله بالوحدانية ومسبح له بلسان ذلق يعني بليغ، لا يدركه الا من القى السمع وهو شهيد. وإنما ينعني بالسمع سمع الباطن يعني سمع القلب، فبه يدرك نطق لسان الحال. وما من ذرة في السماوات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات لله سبحانه بالوحدانية. وقد ذكرنا أن من فوائد السفر الهرب من الولاية والجاه وكثرة العلائق، لأن الدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله، ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية، ولكن يتصور تخفيفها وتقليلها. وقد نجا المخفون وهلك المثقلون. والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه. استحلفكم بالله أن تنقشوا هذه العبارة في قلوبكم. قال وقد نجا المخفون وهلك المثقلون. والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه، هو ده موضع عطب القلب أو موضع صلاح القلب. حتى دي أنت مثقل ولا مخف؟ وما من إنسان منا إلا ومثقل ومخف. بس يا ترى أنت مثقل بإيه ومخف بإيه؟ أنت مثقل بإيه ومخف بإيه؟ في واحد مثقل بأمر الدين، بأمر التعبد، تجده دائما في حالة فكر عايز يخلص الختمة بتاعته. هو عامل نفسه ورد هيختم كل 3 أيام أو كل 5 أيام، أو عامل نفسه أنه يراجع القرآن باستمرار، مثقل بالأمر، الأمر ده شغله. رأينا ناس من هذا النوع، رأينا ناس من هذا النوع. واحد مثقل بالعلم الشرعي، رجت أنه كان ينام يحلم بالأحاديث اللي كان بيخرجها قبل ما ينام، هو مثقل بالأمر ده. واحد مثقل بقضاء حوائج الناس والفصل في الخصومات والبذل المعروف للناس وقضاء حوائجهم، واحد مثقل بكده. وفي واحد مثقل ب الدنيا ومثقل بالتوسع، والتوسع يعني في راس المال وكنز الاموال والتوسع في الرفاهيه وتحصيل ملذات النفس، مثقل بكده. وفي واحد مخف من الدنيا، في واحد مخف من امر الدين. فكل واحد مثقل ومخف، وكل واحد متقدم ومتاخر، كما قال عز وجل لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. فانظر إلى أي شيء تتقدم وعن أي شيء تتأخر. أصل أي واحد فينا بيتقدم ويتأخر، بس أهم حاجة أنت بتتقدم في إيه وبتتأخر في إيه. واحد بيفتح مشروع بيستولي على قلبه، بياخد حياته كلها وقته كله، فبيتقدم فيه وبينجح وبيثبت لنفسه مكان في منافسة في مضمار المشروع ده في المجال اللي هو دخل فيه. في المقابل هو ما عادش بيصلي الفجر بقاله شهور طويلة، اتأخر. انت اتقدمت في ايه واتأخرت في ايه يا مسكين؟ ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين السنة. ما هو سياق الحديث كده، حديث عائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتين ايه؟ سنة. فما بالك بقى بركعتين الفرض. اللي بينام عن صلاة العصر، اللي بيضيع صلاة الجماعة، اللي بيضيع منه أي بقى من حاجة من الفروض دي، ده انت كده تأخرت في الدين. انت كنت قبل كده وضعك أحسن من كده، طب ليه ما بتحسبش نفسك كويس؟ ودي أحد أفات الغربة. واحد بيسافر عشان يحصل مال، ولك أنا محتاج وعايز أنا أتزوج وأعيد في نفسي، والدين اللي مسافر للدين ما بيفقدش دينه، اللي مسافر بنية صالحة ما بيفقدش دينه. بعد فترة تتفقده تلاقي خلاص ورد القرآن انتهى، الفجر بقى له فترة بعيدة ما لهش علاقة بالفجر. للأسف بعد ما كان إنسان متدين وبيحفظ بصره بقى قاعد قدام التلفزيون في الوقت الفراغ اللي بيسافر أو بيرجع فيه للسكن. عدم التحفظ بقى في المعاملات، عدم التحفظ بعض الأمور المادية. طب أنت كنت رايح كده، أنت رجعت آخر السنة معك فلوس، تقدمت في الباب ده، بس اتأخرت في حاجات تانية كتير جدا. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. مخف ومثقل ومثقل، نجا المخفون، اللي بينجو يوم القيامة المخفون. مين المخفون؟ الذين ليست الدنيا أكبر همهم، الذين ليست الدنيا أكبر همهم. المعنى ده مهم جدا، ده أمر في القلب ابتداء. القلب هو كل حاجة، هو اللي هيسخر البدن. تعرف ابن القيم لما بيتكلم بيقول إن الإنسان إذا أدمن الطاعة وواظب عليها وامتلأ قلبه بحبها صارت نفسه تؤزه على الطاعة أزا، هتبقى نايم ومن غير منبه. إيه اللي يحصل؟ هتقوم في وقت الصلاة. عشان كده كتب بعضهم متوجعا قال التليفون فيه منبه، والحاسب فيه منبه، والمنبه العادي المنبه على الترابيزة عادي، والأذان بيأذن، كل ده بيأذن. يعني ساعة الفجر هتلاقي الجوال بتاعك بيأذن، والكمبيوتر بيأذن، ولو معاك تابلت هيأذن، والمسجد جنبك بيأذن، والواحد ما بيقومش. طب اللي ما بيقومش بيقومش ليه؟ لأن في الحقيقة المؤذن الأساسي فين؟ هنا ما أذنش. طب ساعات واحد بيبقى موجود في مكان ما عندوش أصلا أي أذان، ما سمعش أذان أصلا، عارفين فين؟ في السجن، ربنا عافيكم. وبيقوم يصلي إزاي؟ ويقوم يصلي في وقته إزاي؟ وغير ذلك من البعض الناس اللي بيسافر في أماكن بعيدة وغيره، لو هو مشغول بالصلاة هيقوم يصلي. فانتبه للمعنى ده. وقد نجا المخفون وهلك المثقلون، والمخف الذي ليست الدنيا أكبر همه. بالله عليك رقب نفسك وسأل نفسك هذا السؤال، أنا إلى أي شيء أتقدم وعن أي شيء أتأخر؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فصل في السفر المباح. ومن أقسام السفر أن يكون مباحا كسفر التفرج والتنزه، فأما السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف فإنه منهي عنه. السفر المباح يعني مش هيشتمل على معصية ولا هتاخد فيه طاعة، كسفر التفرج والتنزه. واحد طالع لمجرد بس انه ينظر في الحدائق او ينظر الى الشاطئ او غير ذلك. طيب سفر التنزه اللي هيشتمل على النظر للعورات المكشوفة، انا رايح اتفسح بس اعمل ايه؟ احنا في شهر 7 والمصيف مليان ناس عرايا، انا ذنبي؟ والبحر ده بتاع الناس كلها، ايه حكمه؟ هو شوف انت حكم، ما عادش بقى سفر مباح في الوقت ده. طب انا عايز ادخل المول الفلاني من اشهر المولات اللي فتحت دلوقتي، عايز ادخل ابص اتفرج، عايز ايه يعني؟ عايز اتفرج على الدنيا كده، شوف الماركات الجديده وشوف الحاجه، انزل اتفرج شوف الدنيا فيها ايه. طب المكان ده مليء بالمخالفات، انا مالي؟ هو انا اللي قلت لهم اعملوا المخالفات ديت؟ مش ده منطق كتير من الشباب، بل كتير من الشباب المتدين للاسف، ويخدع نفسه فيذهب ويأتي بقلب امتلأ بجراحات أثخنته، جراحات معاصي، المعاصي جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. فبس لما نقرأ الكلام ده كسفر التفرج والتنزه، أيام الإمام الغزالي ما كانش المتنزهات والشاطئ عندها بقى إيه؟ عندها ناس عرايا وغير ذلك عراه. طيب، فأما السياحة في الأرض، السياحة في الأرض ده مش المقصود به السياحة بتاعتنا شركات السياحة، لا، السياحة دي مقصود بها اللي كان بيفعله بعض الصوفية، أنه يخرج في الأرض يهيم على وجهه من غير أن يكون له وجهة محددة. فالسياحة في الأرض لا لمقصود هو ماشي لوحده كده من غير وجهة مقصودة، ولا إلى مكان معروف فإنه منهي عنه. فقد روينا من حديث طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام. الحديث ده باللفظ ده اسناده ضعيف، وثبت في أحاديث أخرى يعني المعنى صحيح، لكن الإسناد ده اللفظ ده نفسه ضعيف. في الحديث سياحة أمتي إيه؟ سياحة أمتي إيه؟ أيوه صح، الحج والجهاد، سياحة أمتي الحج والجهاد. فاللي عايز بقى يخرج في الأرض يخرج يحج ويتحمل بقى مشاق الحج، يخرج للجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد اللي هو جهاد الطلب، اللي هو أنك تطلب العدو في عقر داره لتبلغه الإسلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. ولأن السفر يشتت القلب، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته. يبقى السفر في الأصل إن هو إيه؟ قطعة من العذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويشتت القلب. فلا ينبغي للمريد، أي مريد الآخرة السالك إلى الله، أن يسافر إلا في طلب علم، يبقى ليه وجهة، ليه نهمة في العلم، طلب العلم، أو مشاهدة شيخ يقتدي به، يروح يقابل شيخ يتعلم من سمته ودله وهديه، ويتعلم من منطقه ويتعلم من مسائله يقتدي به في سيرته. يقول: وللسفر آداب معروفة مذكورة في مناسك الحج وغيرها، من ذلك أن يبدأ برد المظالم. وأنت عايز تسافر، هتسافر تحج، هتسافر تطلب العلم، هتسافر أي سفر مباح، يبقى أول حاجة تبدأ بها رد المظالم، لأنك لا تدري هل ترجع أم لا. ولأن رد المظالم دي تجب على الفور، والسفر مظنة افتلات النفس والتلف، فينبغي للمرء أن هو يبادر بذلك. وقضاء الديون، حقوق الآدميين دي مهمة جدا، وأنا يحزنني جدا أن أجد أخا متدينا يتهاون في حقوق الناس. يعني يتهاون في حقوق الناس؟ يعني يقترض وليس عنده وفاء. تلاقي مثلا واحد كده جات لي نزل الموبايل الأخير السامسونج 10 ولا لسه؟ نزل، أنا بقولك نزل ماشي، نزل بكام دلوقتي تقريبا على ما أذكر، يعني بتاع واحد سعودي بيقول لي مش عارف بأربع تلاف ريال ولا كم أو خمس تلاف ريال، يعني كم مصري يعني؟ بتاع 20,000 جنيه. خلاص أنا معيش 20,000 جنيه، أعمل إيه؟ تعالى بعد إذنك اديني 20,000 جنيه، وأنا معيش حاجة، خلي بالك أنا مرتبي يا دوب، يعني أنا بكمل بقية الشهر سلف يعني عادي يعني. طب أعمل إيه؟ بس أنا عايز أشيل الموبايل. طب إيه يعني؟ ربنا يحلها، هات بس 20,000. راجل غلبان حوش في 20,000 عشان يجيب شبكة مثلا ولا أي حاجة أخدهم منه، ويبدأ أحمد بقى يلف ورا مني ال 20,000 اخبها، ما معلش ان شاء الله ربنا يحلها ما شاء الله. طب بس مش عارف ايه، هو انا عم هنصب عليك؟ ما انا معترف، انا معترف لك ان انت عليك 20,000. طب انا فرحت انك اعترفت لي. ايه حقوق الناس يا اخي؟ حقوق الناس. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول في واحد ميت عليه دين ما كانش يصلي عليه، سبحان الله. حقوق الناس ده، والتساهل في حقوق الناس دي بيقدم شهاده زور ضد التدين. مساله بقى الاسراف من القرض أو حقوق الناس، إنك تاخد من واحد أموال على جهة المضاربة، هات الفلوس تاعتك بشغلها معايا، هات بس الفلوس تاعتك، هات يجيبها وبعدين يجي حاسبك، طب كذا طب كذا، وبعدين نعمل إيه؟ الفلوس راحت. طب ما أنت قصرت. لا أنا ما قصرتش. طب نعمل قعدة، نعمل قعدة، أنا طلعت قصرت عليا الفلوس دي كلها، يبقى قابلني بقى وتعاخد الفلوس بعد ما ربنا يحلها بقى. ينفع الكلام ده؟ حقوق الناس، حقوق الناس ديت عند ربنا كبيرة جدا. وقضاء الديون، مش بس كده، وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته، ورد الودائع. إعداد النفقة لمن تلزمه نفقته. إنك عندك زوجة، عندك أطفال، مش واحد جيد يقول يعني. في ساعات بعض الناس يقول لك أنا هخرج مع جماعة التبليغ، يخرج ثلاث شهور، ثلاث شهور دولت طبعا بينقطع عن العمل ولوش مورد دخل. طب ولادك، طب زوجتك، طب أهل بيتك، ما ربنا يتولاه. طب هو ربنا أمرك بكده؟ ده حصلت على فكرة وقائع، وناس كانوا محترمين جدا، وتفاجأ أن ناس وضعهم الاجتماعي كويس جدا وبيضطروا لهم يسألوا الصدقة. طب المرأة هتعمل إيه؟ طيب هي قاعدة هي وعيالها، والمسؤول عن نفقتهم ضيعهم وسابهم مطالعة، نعمل إيه؟ هل ربنا أمرك بكده؟ إعداد النفقة لمن تلزمه النفقة فرض، قدر طاقتك لينفق ذو ساعة من ساعته. ورد الودائع، الودائع يعني الأمانات اللي الناس وضعتها عنده. ومنها أي من أداب السفر أن يختار رفيقا صالحا. وقديما قالوا الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق. ويودع الأهل والأصدقاء. والحديث بقى اللي في الوداع مشهورة، أستودع الله أمانتك ودينك وخاتم عملك، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، زودك الله من سفرك التقوى، إلى غير ذلك. ومنها أن يصلي صلاة الاستخارة، يصلي صلاة الاستخارة، يستخير على سفره حتى إذا كان فيه خير يسره الله له ويسر سبله له، وإن كان غير ذلك يعني صرفه الله عنه. وأن يكون سفره يوم الخميس بكرة إن أمكن، يعني مبكرا، يعني إن أمكن يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك، وفي بعض الروايات قال لما أراد سفرا إلا خرج بكرة الخميس. ومنها ألا يمشي منفردا. في الحديث الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يعني الراكب شيطان، يعني الانفراد ده من فعل الشيطان، الانفراد ده من فعل الشيطان، أو أنه الذي يدعو إليه ويحمل عليه الشيطان. والإنسان إذا كان معه رفقة فإنه أكثر أمنا له، وأعون له على القيام بالواجبات والطاعات، وأبعد له عن فعل المنكرات، وأصون لنفسه، وأأمن له ولحراسته. ألا يمشي منفردا، وأن يكون أكثر سيره بالليل. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستعينوا بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى في غيره. ولا يهمل الأذكار والأدعية إذا وصل منزلا أو على نشزا. النشز اللي هو إيه؟ أو النشز اللي هو المكان زي الجبل أو التل، أو هبط واديا. الأذكار دي بقى لو أنت قعدت تستصحبها، بالذات أذكار المسافر، فعلا تحملك دايما على تعلق القلب بالله عز وجل، تبرؤ من الحول والقوة، وأن تسلم قيادك لله سبحانه وتعالى، وأن تسأله وتتوكل عليه في دفع أذى وشر كل ذي شر، وأخذ بنصيته، إلى غير ذلك. وأن يعصمك من الفتن ومن الزلل ومن المعاصي. ومنها أن يستصحب معه ما فيه مصلحته، كالسواك والمشطي والمرآة والمكحلة ونحو ذلك. يعني انت عارف اللي هو يسموه الأغراض الشخصية، الأغراض الشخصية حاليا هنضيف بقى لها الفوطة والمشط والصابونة والفرشة السنان. السواك على فكرة في خلاف، هل السواك فعل ولا اسم مصدر ولا اسم؟ ما هو لو مصدر يبقى من الفعل ساك يسوك سواكا، صح؟ يبقى أي واحد هيعمل كده يبقى سواء بقى فرشة أو بغيره يبقى إيه؟ هيبقى حقق السواك. لو هو اسم هيبقى اسم العود الأراك أو قديم الأراك اللي هو بإيه؟ بيقطع من الشجر. الشاهد أن الإنسان يستصحب معه ما فيه إيه؟ ما فيه ما فيه احتياجه الشخصي، وما يحتاج إليه كأغراض شخصية. فصل فيما لا بد للمسافر منه. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.